أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود إلى ما كنا قد توقفنا عنده من شرح الأسماء الحسنى لله جل وعلا، وقد وصلنا كما تعلمون إلى اسمه المشرف المقدم والمؤخر سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في هذين الاسمين المعظمين من أسماء الله تعالى شيئا من المعاني المهمة التي ينبغي على أهل الإيمان أن يتعلموها ليوحدوا الله تعالى بها وليدعوه بها، هذه واحدة. والثانية ليأخذوا حظهم من هذه الأسماء، أسماء الله تعالى، ولتكون هذه الأسماء كما ذكرنا عونا لهم على معرفة الرب سبحانه وتعالى ومحبته والتقرب إليه بأنواع القرب، لأن ذكر الأسماء والصفات وشرح أسماء الله تعالى الحسنى كما أمر المولى جل وعلا إنما هو ذلك الباب الواسع الذي يوصل إلى معرفة الرب وتوحيده والأنس به وامتلاء القلب منه والشوق إلى لقائه، ثم التعبد بالعبادة الحقة التي تتطلبها هذه الأسماء الحسنى، وتظهر آثارها، أي آثار هذه الأسماء الحسنى على عبيد الله تعالى المقربين إليه. وقد ذكرنا في هذا الاسم المشرف المعاني المتعلقة به، منها كما ذكرنا قول الخطابي رحمه الله تعالى أن المقدم هو المنزل للأشياء منزلها سبحانه وتعالى، وأنه يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء، وأنه يقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من الجهلة من عبيده المبعدين عنه، ويرفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات، ويقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، ويؤخر من شاء عن مراتبهم، ويثبطهم عنها ويبعدهم عنها. وهذا الحال واضح الأثر في درجات المؤمنين من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، من هذه الدرجات العالية التي يرفع الله تعالى إليها أولياءه، وهذه المنازل المنحطة التي يبعد إليها من شاء من خلقه ويثبتهم عنها ويقعدهم عنه، المجاهدة إلى الوصول، مجاهدة على الوصول إلى تلك المراتب العالية. المرء كذلك يرى نفسه في هذه الحالة متقلب الأحوال، يعني يرى نفسه شيئا ما موفقا يسير إلى الله تعالى ويجتهد إليه، والله تعالى يرفع ويضع الإيمان في قلبه ويرى حلاوة الإيمان، ثم بعد ذلك ينزل عن هذه المرتبة ويقصر فيها ويقل اجتهاده عن السير إلى الله تعالى، تجده قد ابتعد عن مقامات السابقين أو عن مقامات الأولياء الصالحين أو عن مقامات العلماء العاملين، وتراه نزل إلى مرتبة ضعف الإيمان وقلة اليقين وعدم الصدق وضعف الإخلاص، ولا يجد بعد ذلك حلاوة الإيمان وطعم الإيمان كما كان يجده من قبل. ليدل له ذلك على ظهور آثار هذه الأسماء الحسنى لله تعالى على ذلك. ثم ذكرنا بعد هذا الحال ما ينبغي من الأحاديث التي ورد فيها ذلك، الأحاديث التي ورد فيها المقدم والمؤخر سبحانه وتعالى. وكان من هذه الأحاديث ذلك الحديث الذي بدأنا شرحه المرة الماضية، وهو الحديث الطويل الذي ذكره البخاري ومسلم وغيرهما في باب التهجد، كما ذكرنا نعيده تبركا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإعادة لحفظ الفضيل المشرفة، ثم استكمالا لما توقفنا عنه أو عنده من هذه المعاني الحسنة لذلك الحديث وتلك الألفاظ النبوية الشريفة المتلقى من مشكات الوحي من الله جل وعلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. وهذا الكلام الجميل كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان المقدمة للوصول إلى طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى هذا المطلب الذي علمه للمؤمنين، وهو طلب المغفرة: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أنت المقدم وأنت المؤخر. وكأن هذا الثناء الطويل من الله جل على الله جل وعلا، وكأن هذا الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر الحسن إنما كان تقدمة لأن يقول بعد ذلك: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أنت المقدم وأنت المؤخر. وهذه المعاني المهمة التي أشرنا إلى شيء منها في قوله إذا قام من الليل يتهجد، وهذا المعنى الأول الذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمنون. وإذا كان حرصهم على التهجد متسننين فيه، يعني قائمين فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقوم من الليل مقبلا على رب كما أشرنا، يقوم من الليل لا يفتر قلبه ولا لسانه عن ذكر الله تعالى، كان يقوم من الليل فإذا أول ما يقول كما ذكرنا: اللهم لك الحمد، لك الحمد أن أقمته لهذا العمل، لك الحمد أن أقمته لذكر الله، لك الحمد أن أقمته ونام غيره، لك الحمد أن ألهمته الذكر والإقبال عليه، لك الحمد أن وفقته لهذا الثناء الحسن على الله تعالى، لك الحمد كثيرا. لذلك قال: لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. وقد ذكرنا هذه المعاني ووقفنا عند قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم: ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق. استكمل الكلام، استكمل حد فاكر طيب الكلام الذي أشرحناه في المرات الماضية؟ حد فاكره؟ كله فاكره مش كده؟ طيب، وقوله أنت ملك السماوات والأرض، ولك ملك السماوات والأرض، أشبه أنت الحق بعد ذلك، لك ملك السماوات والأرض، هذا من الثناء الحسن. وقد ذكرنا هذا المعنى في اسمه سبحانه وتعالى المشرف الملك اللي فاكر بها الكلام، الذي يذاكر أسماء الله تعالى الحسنى ليوحده بها وليحبه عليها. أنت الحق أي المتحقق الوجود الثابت بلا شك، أنت الحق يعني أن الله هو الحق وأن ما دونه الباطل سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أنه الحق يعني الثابت الذي لا شك فيه، وما دونه الزائل المضمحل الفاني. وعندما يصفه بذلك يصف الرب سبحانه وتعالى كما يقول بوصف خاص لا ينبغي لغيره، ليس لغير الله جل وعلا هذا الوصف كما يقول: إذ وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره سبحانه وتعالى. ونحن كما ذكرنا نذكر أو نتكلم في شرح الحديث من كلام فتح الباري الحافظ ابن حجر، فذلك ما نقله في الشرح. يقول: وقال ابن التين: يحتمل أن يكون معناه أنت الحق بالنسبة إلى من يدعي فيه أنه إله، أو بمعنى أن من سماك إلها فقد قال الحق، هذا احتمال تالي في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنت الحق. ووعدك الحق أي الثابت، وتفسير اسم الحق سبحانه وتعالى سيأتي عندما نشرح اسمه جل وعلا اسمه الحسنى الحق سبحانه وتعالى. ووعدك الحق أي الثابت، وعرفه عشان اللي يقرأ فتح الباري يعرف المعنى، يقرأ عن شرح الحديث: وعرفه ونكر ما بعده لأن وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره، والتنكير في البواقي للتعظيم. قال الطيبي: ووعدك الحق أي الثابت، وعرفه يعني قال ووعدك الحق، لم يقل ووعدك حق كما ذكرنا بعد ذلك، لأنه إيه عرفه ونكر ما بعده، نكر ما بعده يعني قال ولقاؤك حق غير تعريف، وقولك حق بغير تعريف، والجنة حق بغير تعريف، وهكذا. وهذه اسمها إيه؟ عرفه يعني ووعدك الحق، عرفه جعله معرفا بالألف واللام، ونكر ما بعده يعني جعله منكرا حذف الألف واللام فيه، كما يقول هنا، لأن وعده سبحانه وتعالى مختص بالإنجاز دون وعد غيره، أن وعده واقع سبحانه وتعالى، فإذا وعد فلا خلف لوعده، فإذا وعد سبحانه وتعالى فلا خلف لوعده، وإذا وعد سبحانه وتعالى فإنه من فضله يوفي بهذا الوعد لمن وعده سبحانه وتعالى. ماشي. والتنكير في البواقي للتعظيم، يعني وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولقاؤك حق هنا للتعظيم، تنكير هنا كما قال حق للتعظيم، وقولك حق للتعظيم، يعني يعظم هذا القول ويعظم هذا اللقاء ويعظم الجنة ويعظم النار ويعظم النبيين ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم الساعة، فقال ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك، هل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفهمنا أن الكلام هنا أن الله تعالى يوفي بوعده ولا يتخلف وعده عن الإنجاز، هذه واحدة. والثانية أن لما علمنا أن تنكير هذه الألفاظ إنما هي للتعظيم كقوله الذي أشرنا إليه ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق، هذا لا يعني أكثر من أن هذا الكلام للتعظيم وهذا الكلام للإنجاز. وماذا يفهم منه المتعبدون ويفهم منه المؤمنون لما قال هذا القول ووعدك الحق؟ علم المؤمن أن وعد الله تعالى ينجزه لا خلف له وواقع لا محال. ماذا يستفيد المؤمن من ذلك؟ هذه هي المسألة، المسألة يقول ووعدك كما يقول هنا ووعدك الحق، يعني وعدك الثابت، يعني وعدك الذي ينجز لا خلف له وانتهت المسألة، ولا يريد أن يوصل هذا المفهوم المهم لأهل الإيمان في أن الله تعالى يتم لهم وعده ولا يخلفه، وأنهم إن قاموا بهذه الأوامر وانتهوا عن تلك النواهي أو قاموا بما وعدهم الله تبارك وتعالى عليه بالثواب أو بالجنة أو بالفضل العظيم أو بالنظر إلى الله تعالى إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فإن ذلك واقع لا محالة. يستفيد حينئذ المؤمن عندما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ووعدك الحق أن كل ما وعده به سيقع. وهنا يتعلم المؤمن هذا المعنى الجميل، وهو كيف يسارع إلى هذه الأعمال الصالحات والقربات والطاعات والفضائل التي رتب الله تعالى عليها هذا الموعود الجميل لأهل الإيمان، حتى يحقق لهم هذا الموعود، وحتى يثقوا في موعود الله تعالى وأنه واقع لهم، فيكون ذلك سببا لرجائهم في الله تعالى وطمعهم فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويكون في المقابل سببا لسرعة استجابتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وسببا لسرعة لحثهم على أن يسارعوا وأن يجتهدوا وأن يبذلوا عندما يعلم أن ما وعده الله تعالى به هو الحق، وأنه الجميل المعظم والثواب الجزيل ولقاء الله تعالى الفخم، ونظره إلى ربي سبحانه وتعالى ومجاورته في جنته مع النبيين والصديقين، أو الحسنات التي تثقل ميزانه وتجعله يمر معافا على الصراط، أو تنقذه من الأهوال والكرب والخطوب التي تقع في الآخرة من المصائب التي لا يحتملها البشر، يكون ذلك دافعا له للمجاهدة. مش يقول له وعدك الحق وهو الثابت وانتهت المسألة، يقول له لا، إنما يتعلم من أن وعد الله الحق كيف يجتهد لتحقيق هذا الموعود الحق من الله تعالى، وكيف يبذل لهذا الوعد حتى يتحقق له ذلك الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، وحتى يفوز بهذا الجزاء العظيم من الله تبارك وتعالى، وحتى يكون لقاء الله والنظر إليه ومحبته وجزاؤه ومجاورته في جنته، حتى يكون ذلك كله دافعا له إلى تحمل المشاق، وكيف تنقلب هذه المشاق والمتاعب في العبادة والقربة والطاعة والمجاهدة، تنقلب إلى نعيم يتنعم به وإلى لذة يتلذذ بها، وأن تكون قرة عينه في أن يحقق موعود الله تعالى، وأن تكون قرة عينه في أن يقوم بأوامر الله، لا أن يتململ منها ولا أن يتخفف منها ولا أن ينتظر أن تقل عليه أو أن ينام عنها أو أن يتكاسل فيها أو أن يقدم عليها غيرها من أمور الدنيا وشهواتها وهوى النفس وحظوظها، لا، وإنما كيف يكون هو المسارع. وهذا هو المعنى الجميل في اسمه المقدم والمؤخر، لأن المقدم هو الذي قدم هؤلاء الأولياء وأصلحهم وسار بهم حتى وصلوا إلى تحقيق موعود الله تعالى، وحتى وصلوا إلى الثقة في هذا الموعود، وحتى وصلوا إلى المجاهدة وإتعاب النفس. إذا قلنا هذا اللفظ بقى مرة تانية، قلنا إتعاب النفس هذا ليس اللفظ الصحيح، ولا المشقة على النفس هو اللفظ الصحيح، إنما اللفظ الصحيح فيها أن هذه القربات وتلك العبادات والطاعات والمجاهدات حتى قتل النفس في سبيل الله سبحانه وتعالى، كل ذلك مما يتلذذ به المرء ومما يكون نعيم نفسه وسرورها وإقبالها على ربها، كما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ووددت أني مت في سبيل الله، ثم حييت ثم مت، إلى آخر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم صحيحا، أنه كان يود أن لا يترك سرية لا يخرج فيها، ويود أن يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى، وهكذا محبة لهذا الأمر وبذلا لهذه النفس في سبيل الله سبحانه وتعالى. فذلك هو الذي يحقق هذا الموعود من الله تعالى، وذلك هو الذي ينبغي أن يفهمه المرء من لقائه ووعده. فإذا جاء قوله بعد ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحديث في ولقاؤك حق، المرء فهم المعنى إذن، بعد أن علم أن وعده حق سبحانه وتعالى، وفهم معنى هذا الوعد وكيف يسارع إليه ويبذل نفسه له، ويكون لذته ونعيمه في المجاهدة عليه، علم بعد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولقاؤك حق. كل ما يفهمه المرء أن لقاءك حق، يعني أن هذا اللقاء حق، وقلنا أي حق منكرة يعني للتعظيم، ما فيهاش ألف ولام، يعني ليعظم هذا اللقاء وليكون هذا اللقاء كبيرا في قلب المؤمن. هذا هو المقصود فقط، أم أن المقصود أن يعلم المرء بقيمة هذا اللقاء وقدر هذا اللقاء وعظم هذا اللقاء، ثم ما يترتب على هذا اللقاء؟ إذا علمت أن لقاء الله تعالى عظيم، وأن لقاء الله تبارك وتعالى كبير، وأن لقاءه خطر، وأن لقاءه مهم، وأن لقاءه واقع لا محالة، وأنه لا شك فيه، وأن هذا اللقاء سوف يكلمك الله تبارك وتعالى فيه كفاحا، يعني ليس بينك وبينه ترجمان، ويضع عليك ستره سبحانه وتعالى، ويريك سيئاتك وأعمالك التي أتيت، ويقول فعلت كذا يوم كذا وكذا، حينئذ تعلم أن لقاء الله ليس شيئا هينا، وليس شيئا يمر على المرء مرور الكرام كما نقول، بل علمت أن هذا اللقاء مما يجب الاستعداد له. إذا كان سيطلعك المولى في لقائه سبحانه وتعالى على سيئاتك ويقول لك فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، علمت من هذا المعنى أن هذا اللقاء يجب أن تستعد له، وأن تكون صحيفتك مما يبيض وجهك، وأن يكون ميزانك مما تثقل به أعمالك، وعلمت أنك في حاجة إلى أن تكون هذه الأعمال سببا لمرورك على الصراط مع من مر سالمين إلى الجنة. ذلك ما ينبغي أن تستفيده وأن تفهمه من قول النبي ولقاؤك حق. هل يقول له لقاؤك حق وانتهت أمنا بأننا سنلاقي الله تعالى، وبعدين قلوا بعدين نفهم أن هذا اللقاء عظيم وخطر، وأنه لقاء خطر، وأنه لقاء ليس بعده إلا الفوز أو الهلاك، وأنه لقاء إما الفضيحة وإما الستر، لقاء يبين فيه هذا اللقاء ما على المرء مما يجب أن يلاقي الله تعالى به، فيكون هذا المعنى سببا لاستعداد المرء في هذه الحياة لهذا اللقاء، وسببا لترتيب نفسه على أن يلاقي الله تعالى على أحسن ما يمكن أن يلاقي ربه، وأن يترك التكاسل والتواني في أن يستعد لهذا اللقاء. ثم بعد ذلك قال: وبعد ذلك يعلم أن لقاء الله تعالى قريب، وأن الرحيل إليه سبحانه وتعالى سريع، وأنه يمكن أن يلقى الله تعالى اليوم أو أن يلقاه غدا، فماذا أعد لهذا اللقاء بهذا المعنى؟ أما قال لقاؤه حق، لقاؤه حق يمكن أن يكون اليوم أو غدا أو لا يمكن أن يكون، فماذا أعد المرء لقائه اليوم؟ فيفيده معنى جديدا، أنه كل يوم في كل يوم مستعد للقاء الله تعالى، يختم يومه بما يكون إذا لقى الله تبارك وتعالى لقيه فرحا مسرورا بلقائه، كما قال النبي: من أحب لقاء الله حب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، أليس كذلك؟ هذا المعنى، حتى يتعلم المرء كيف يفهم هذه الكلمات المنيرة من كلمات النبوة، من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. وقولك حق، وقولك حق نفس الكلام، قولك حق يعني الأول أن حق هذه منكرة، يعني ليس فيها الألف واللام كما أشرنا، يعني يقول قولك ثابت عظيم الثبات، قوله عظيم للتنكير هنا للتعظيم في ثبوت هذا القول، مما يدل عليه بقى، يدل على معاني بقى كثيرة. قولك حق ده، ولا ربنا قوله حق وانتهت المسألة؟ قوله حق وانتهت؟ يقول له لا، هذا مليئة بالمعاني. قوله حق يبقى فيما أخبر الله تعالى فهو الحق الذي لا مرية فيه، المؤمن آمن بذلك لا تردد ولا يشك ولا يتقهقر عن هذا الإيمان، بل إذا صادف هذا الإيمان الحق شغاف قلبه ملأها نورا وضياء، واتسع صدره وانشرح لهذا الكلام، وإذا كلمه ربه في قوله عن القدر آمن به وسكن له ورضي عنه، وإذا كلمه عن أخبار القرون الأولى آمن بها وصدق بها إيمانا لا تزعزع، وإذا كلمه عن الآخرة والجنة والنار والموت والبعث والحساب لا مجال للتردد ولا للتشكك، ولو أثار كل أحد ما أثار من تشكك في كلامه قولك حق لا كلام فيه، فصار اعتقادك على هذا القول فيما تعتقد في الله وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى هو الحق الثابت، هو الحق الثابت الذي لا يمكن أن تتنازل عنه. وإذا قال وقولك الحق في ما يتعلق بمحبته وقربه ومعرفته وتوحيده والتوكل عليه علمت ذلك، فصرت من المتوكلين عليه حقيقة حقا ثابتا عظيما، صرت من الواثقين في ربك المقبلين عليه المتعلقين به الذين لا يتعلقون بالزائل الفاني الذي يموت، بل يتعلقون بالحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. علمهم ذلك في أن قوله حق سبحانه وتعالى، فكان ملجأهم وملاذهم وخوفهم ورجاءهم وإنابتهم ورضاهم وصبرهم، كل ذلك كان حقا على الحق الحقيق الذي هو قول الله تعالى الحق. فإذا جاءت الأوامر والنواهي كان كذلك، قولك حق يبقى أمرهم ونهاهم، بأمرهم بما هو حق ونهاهم عما هو باطل، فكان قوله في الأمر حقا وكان قوله في النهي حقا، فالتزموا هذا القول لعلمهم أنه الحق، لا يترددون فيه ولا يترخصون فيه ولا يتعللون بعلل تمنعهم أن يلتزموا بهذه الأوامر أبدا، ولا يتكاسلون عنها، وإنما يتنافسون فيها ويتسارعون إليها ويتسابقون في أن يكونوا الأوائل عند الله تعالى المقدمين عنده، كما قال أنت المقدم وأنت المؤخر. فإذا لم يؤمن المرء بأن المقدم والمؤخر هو الله تعالى، فمن أين يسابق إلى تحقيق هذه المعاني؟ من أين يسابق إلى أن يكون هو المقدم عند الله في قوله الحق إذا لم يكن قوله الحق في أسمائه وصفاته وفي توحيده والإيمان به وفي إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وإذا لم يكن قوله مؤمنا بأن قول الله تبارك وتعالى الحق فيما أخبر وقص سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة، وإذا لم يؤمن بأن قوله الحق سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى وأن ذلك هو المقرب له إلى الله وأن خلافه هو المبعد له عن الله تعالى، فمن أين يثق في قول الله؟ من أين يقبل على الله؟ من أين يلتزم أوامر الله سبحانه وتعالى؟ لذلك لما قال ذلك كان يضع في قلوب المؤمنين أن قول الله هو الحق، ما جاءهم من قول عن الله جل وعلا لم يكن لهم به إلا التسليم لله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهم هذا المعنى القريب؟ ما قولك حق ما يجيش بقى واحد يقول لك طب والله هي يعني الواحد الحديث دوت يعني معنى سنة ولا مستحب ولا واجب ولا ده حرام ولا مكروه، يقولوا لا نهى انتهينا، أمر ائتمرنا به بما قال، لا يمنع المرء عن الائتمار بما أمر شيء ولا يمنع عن انتهاء عما نهى شيء، ولا يتعلل في أن يتخفف من الأمر أو يقع في النهي، لا يأتي بعلة تضعف انقياده لله تعالى أبدا، لأنها ليست من صفة الإيمان. كما ذكرنا جاءه قوله عن الله وأسمائه وصفاته آمن به وقال هو الحق، جاءه في عباداته وتوحيده، جاءه في أخلاقه وسلوكه، جاءه في علم الغيب، جاءه في الآخرة، جاءه في الأمم الأولى، جاء في مقص، جاء في كل ما يتعلق بما حمله هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهداية في الأولى والآخرة لم يكن ليتردد فيه ولا ليتراجع عنه ولا يتشكك فيه، صح عنده ذلك عن الله وعن رسوله صلى الله، صح ذلك عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء فيما أنزل الله من قرآن، فلا تردد في أنه الحق. سبب الخيبة التي يعاني منها الناس اليوم هو أنهم لم يأخذوا قول الله تعالى بكونه الحق العظيم الثابت الذي لم يريت فيه. وكيف لا يكون قوله سبحانه وتعالى هو الحق، وهو سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وهو القادر والقوي والقاهر، وأن كل قول في هذا العالم وكل فعل إنما هو من قوله، وأن كل فعل هو فعله سبحانه وتعالى، وأن كل ترتيب هو على الحقيقة ترتيبه سبحانه وتعالى، وأن كل نظام في هذا العالم وكل ما يجري فيه إنما يجري بأمره وإرادته سبحانه وتعالى. هل يجري في هذا الكون شيء إلا وهو يريده سبحانه وتعالى على الإرادة الكونية وما أمر به على الإرادة الشرعية؟ هل يقع في الكون شيء لا يريده الله تبارك وتعالى؟ علمنا هذا الحال. وقولك حق والجنة حق، نفس الكلام نقول الجنة حق. طيب آمن المؤمنون أن الجنة حق، صحيح؟ آمنوا ولا لا؟ يقول لك نعم آمنوا، يقول لك آمنوا ونام طالبها كما يقول، لم يعجب لشيء كالجنة، نام طالبها وكالنار نام هاربها. الجنة حق والنار حق، طيب ماذا فعلوا لها؟ وعلموا أن الجنة حق ولم يفعلوا لها شيئا ولم يسارعوا إليها، وعلموا أن النار حق ولم يتقوها بشيء ولم يخافوا منها ولم يهربوا منها ولم يحاولوا أن تكون سببا زعاجهم وقلقهم. يعني كان الصالحون عندما يتذكرون هذه الآيات من آيات التخويف بالنار والعذاب كانوا يبكون ليلهم وكانوا لا ينامون ليلهم وكانوا يقلقون ويضطربون ليلهم كله خوفا من هذا الذكر، فقط من ذكر الجنة أو من ذكر النار ومن ذكر التخويف، ويكون هذا البكاء والقلق والاضطراب الذي هم فيه سببا للمسارعة إلى الله ولمحبة ما عند الله وسببا لعدم معصية الله تعالى والخوف من عذابه جل وعلا ومن نزول نقمته التي لا يدفعها دافع ولا يمنعها مانع إذا نزلت وحلت. لذلك قال لهم هذا الأمر، الجنة حق حتى يسارعوا إليها والنار حق حتى ينتهوا عما يكون سببا للوقوع فيها، فقد حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حفت الجنة بالمكاره يعني لا يستطيع المرء أن يدخلها إلا أن يقطع هذه المكاره التي أحاطت بها، إلا أن يجاهد نفسه على تحمل كل هذه المكاره حتى يصل إليها. وحفت النار بالشهوات، امتلأت بالشهوات، كل شهوات وقع فيها قربته إلى النار، كل شهوات مما أحاط بالنار فكر فيها المرء وسار إليها إذا به يخرج من النار بقدر ما يأخذ من هذه الشهوات التي حفت بها النار. فإذا تعلم المرء أن الجنة حق وأن النار حق، لا على الإيمان الذي نؤمن به نحن اليوم، كلنا يؤمن بأن الجنة حق والنار حق وكل حاجة حق، ولكن لا أثر لهذا الإيمان ولا حقيقة في الواقع لهذه المعاني التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ترى لو علم أحدهم أن النار على باب بيته وأنه لو خرج وقع فيها يخرج، يعرف يخرج أول ما النار بتضرب في حتة ولا النار تحيط بمكان أو النار زي ما بيقولوا بتولع في مكان، حد بيروح المكان ده يقول لك طب انا هعدي النار دي مثلا، او كل يحاول ان يهرب منها، وكل يحاول الفكاك والنجاة، ومن كان فيها عمال يصوت عشان حد ينقذه منها وحتى يخرج منها، ونحن لم نقدم شيئا حتى نهرب منها أو يكون بينه وبينها وقاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اجعل بينك وبين النار وقاية تقيك من عذاب النار، فإنك إن وقعت شيئا من ذلك وقعت فيها. وأذكر نار الدنيا تذكرك بنار الآخرة على عظم نار الآخرة كما ذكر الله. هذه النار كلها التي توقدون جزء من 70 جزء أو جزء من 100 جزء من نار جهنم. ولا يستطيع المرء المسكين أن يضع شيئا صغيرا من النار على يده، ولا حتى عود كبريت مولع صغير يحط على يده. فلو تذكر أنه إن خالف الله تعالى تمسه النار ويقع فيها، ويمكن أن يعذب فيها عذابا طويلا بقدر ما خالف، لا شك يشتد خوفه وألمه ويطول بكاؤه وجزعه على ما فرط منه من مخالفة الرب. وفي نفس الوقت يكون هذا البكاء وهذا الجزع سببا فألا يقترب منها مرة أخرى، وألا يوقع نفسه فيما يغضب الله تبارك وتعالى، أو فيما يكون سببا لتعذيبه والغضب عليه والانتقام منه بسبب ما اجترح في جنب الله تعالى أو ما فرط في جنب الله تعالى. والنبيون حق، وإذا كان كل ذلك حق فإن من أخبر بهذا الحق هم النبيون. كل الذي ذكرنا قاله النبيون من قبل: الحمد والملك والنور لله جل وعلا، واللقاء والوعد والقول والجنة والنار مما ذكره أنبياء الله جميعا، وكذلك مما يؤمن به المرء أن الأنبياء جميعا حق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. وبعدين قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. يستقبل بقى كلام الشيخ، يقول: والجنة حق والنار حق، كذلك من اعتقادات أهل السنة، فيه إشارة إلى أن النار والجنة مخلوقتان الآن، أن النار والجنة موجودتان الآن، وهي من اعتقادات أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، كما سنشرح عندما يحين وقته إن شاء الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية. يقول الشيخ تكملة الكلام: ومحمد حق، بعد أن قال والنبيون حق، أليس محمد منهم صلى الله عليه وسلم؟ منهم وسيدهم كما ذكرنا، هو سيد الخلق ولا فخر صلى الله عليه وسلم. قال: ومحمد حق، خصه بالذكر تعظيما له. وخص النبي من المؤمنين، دايما لما نقول ايه انه نذكر مثلا الملائكة ونخص جبريل، ده دليل على ايه؟ على تفضيل المذكور بالتخصيص في هذه المسألة، دليل على تفضيل. زي ايه؟ زي قولي، كمثل قوله سبحانه وتعالى: من كان عدو لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. شده؟ طيب ما هي يبقى عطف ايه؟ عطف جبريل وميكائيل على الملائكة. طب مش جبريل كان ميكائيل من الملائكة، وإنما عطف خصهما بالذكر من دون الملائكة للتفضيل أو لشيء آخر في السياق كما يدل عليه القول. يبقى لما قالوا النبيون حق ومحمد حق، عطف محمد هذه على الحكاية، يعني حق على النبيين تخصيصا للنبي بالذكر تفضيلا له صلى الله عليه وآله وسلم. نقول: وعطفه على النبيين إذانا بالتغاير بأنه فائق عليهم صلى الله عليه وسلم بأوصاف مختصة. شذا لا شك أنه صلى الله عليه وسلم قد خصه الله جل وعلا بأوصاف مختصة به لم يشارك فيها السابقون من الأنبياء عليهم السلام. وخصائصه معلومة وقد ذكرنا منها شيئا كثيرا عندما تكلمنا عن مجيء النبي إلى هذا العالم لإخراجه من الظلمات إلى النور ولسلوكه بهم إلى طريق الآخرة إلى طريق الله صلى الله عليه وسلم. يقول وجرده عن ذاته كأنه غيره، ووجب عليه الإيمان به وتصديقه مبالغة في إثبات نبوته. عند واخد باله هو مين اللي بيقول ومحمد حق؟ ها مين اللي بيقول كده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو بيقول عن نفسه ومحمد حق، يبقى جرد ايه؟ جرده عن ذاته، يعني ما قالش وانا حق، يبقى جرد محمدا عن ذاته صلى الله عليه وسلم، هو كأنه فصله عن ايه؟ عن ذاته المشرف صلى الله عليه وسلم، كأنه غيره. ماشي كده؟ قال ووجب عليه الإيمان به، كأنه يقول محمد حق وأنا مؤمن به. ها؟ لما جرده عن ذاته كما يقول هنا كأنه غيره ووجب عليه الإيمان به، هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في إثبات نبوته، يعني كأنه يبالغ في إثبات نبوة النبي بأن محمدا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولما دل إيمان النبي على أنه مؤمن بمحمد دل على المبالغة في إثبات الإيمان به وإثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، كما في التشهد. في التشهد السلام عليك أيها النبي، يعني يقول السلام علي بقى، مش كده؟ إنما لما يقول السلام عليك يبقى جرده عن ذاته كأنه غيره، وسلم عليه مبالغة في هذا المعنى الذي أشار إليه. ماشي كده؟ نستأنف كلاما جديدا الحديث، نكمل ولا بكفاية؟ بكفاية مش كده؟ نكمل. طيب وقفنا عند هذا القول وهو محمد حق صلى الله عليه وسلم، والساعة حق، والساعة أي يوم القيامة، نقول أي ممكن ننصبها نقول أي يوم القيامة. وأصل الساعة القطعة من الزمان، وإطلاق اسم الحق على ما ذكر من الأمور معناه أنه لا بد من كونها وأنه مما يجب التصديق به، وتكرار لفظ الحق للمبالغة في التأكيد. يبقى والساعة حق، نفهم منها يبقى كلمة والساعة حق، إن الساعة حق وخلاص. ها؟ نفهم إن الساعة حق، ولا نفهم إيه؟ ووعدك حق ولقاؤك، ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، كما فهمنا أن قولك حق وأن لقاءك حق. لقاءك حق يعني أن أبي ربنا ده حق، ما كل يقول لك هتموت يقول لك كلنا هنموت، يا عم خاف ربنا والموت حق يقول لك الموت حق علينا كلنا، لا إله إلا الله وخلاص. لا، ليس معنى ذلك إلا كما ذكرنا في هذه المعاني، يعني إيه اللقاء، وإيه لما يعرف أن اللقاء حق كيف يستعد لهذا اللقاء، ويعرف يعني إيه اللقاء حق، وربنا حيقابله ويقرر ويسمعه ويوريه ما فعل في هذه الحياة الدنيا، فيكون دافعا له كما ذكرنا، وحاثا له، ويحمله حملا على أن يكون لقاؤه بالله تعالى على أحسن الأحوال، وأن يستحسر على نفسه، يعني أن يتحسر على نفسه اليوم أنه على هذا الحال الذي لا يحب أن يلقى الله عليه. هو حد بقى يحب يلاقي الله تعالى على هذا الحال اللي هو فيه؟ حد يحب؟ فذلك يدفعه إلى أن يجعل من لقاء الله تعالى همه الذي يحاول أن يحسنه فيه، وأن يكون هذا المعنى على أحسن المعاني التي يلقى فيها المؤمن ربه سبحانه وتعالى. نفس الكلام في الساعة حق، الساعة حق يعني عندما تقوم الساعة، يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية. كلمة الساعة دي بقى، والساعة أدهى وأمر في الآيات القرآنية، ما قالش بقى الساعة حق وسكت، قال الساعة أدهى وأمر، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. يعني عاوز يقول ان ما كان، هل الساعة، الساعة تعرفها ايه؟ القطعة من الزمان، مش كده اسمها الساعة؟ هل عاوز يقول لك ان القطعة من الزمان حق؟ هو ده المعنى اللي عايز يوصله لك الشارع، ولا عاوز يقول لك الساعة واهوالها ودواهيها وما يقع فيها من مصائب واهوال وكرب لا يطيقها الخلق، كل ذلك حق، يعني من أول البعث والنشور والخروج إلى الله وقيام الناس لرب العالمين وتطير الصحف ووضع الميزان ونصب الصراط، وكل يسأل عن نفسه وكل يفر من أخيه وأمه وأبيه إلى غير ذلك من المعاني، هو معنى الحق. لأنه مش عايز يقول لك القطعة من الزمان هي الحق، بل يريد أن يقول ما يحدث في هذا الزمان هو الحق الذي يجب أن تستعد له. زي ما بيقول لك يوم الأربع حق، يقول له ماشي يوم الأربع حق، وبعدين قال له مش مقصده الأربع، مقصده ما يحدث في يوم الأربعاء، وأن ما يحدث في هذا اليوم يحدث فيه شيء رهيب، مش كده؟ يقول لك انتظروا يوم الأربعاء، انتظر يوم الأربعاء يعني، ولا انتظروا ما يحدث في يوم الأربعاء، ترقبوا يعني الافتتاح الكبير مثلا. يبقى يقصد ما يقع فيه، لا يقصد القطعة من الزمان أو اليوم من الأيام، وإنما يقصد حوادث ذلك اليوم وما يقع في تلك الساعة مما يكون سببا للمؤمنين أن يحسنوا لقاء هذا الزمان، وأن يكونوا مستعدين بأسباب نجاتهم في هذه الساعة التي هي أدهى وأمر، التي هي أصعب الساعات منذ أن خلق الله الساعة إلى أن تقوم الساعة. بعد ذلك كله، بعد هذه المقدمة من الثناء والإيمان وذكر الله تعالى والدعاء والتذكير والوعد والوعيد والاعتقاد والاستعداد للقاء الله والإيمان بقوله والإيمان بالجنة والنار وبكل ذلك، بعد أن ذكر ذلك كله إذا بالنبي يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت. ينفع بقى بعد كده يقول لك أسلمت، خلاص بقى آمن بلقائه وآمن بقوله وآمن بالساعة وآمن بوعده وآمن بأنه قيم السماوات والأرض ونور السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وله الحمد في السماوات والأرض وله ذلك كله سبحانه وتعالى. لمن له ذلك كله قال اللهم لك أسلم. ينفع بعد ما سمع بقى أن لقاء حق ووعد حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق وله الملك وله السماوات وله الأرض وهو النور وهو الملك سبحانه وتعالى، بعد ذلك كله يجي بقى يخرج عن ذلك لا يستسلم له، يخرج عن ذلك لا يستقيم على أمره، يخرج عن ذلك يعوج عن طريقه، يخرج عن ذلك لا يسير كما أمره ولا ينتظم كما نهاه. ينفع؟ أين أذهب مثل هذا المسكين؟ لا يقول بعد ذلك كله إلا اللهم لك أسلمت. لذلك يقول الشيخ لك انقدت وخضعت، نعم في نهاية المطاف، لك أنقذت الانقياد التام وخضعت الخضوع التام. هل في الدنيا أحد يمكن أن يخضع له بعد أن علم هذه الأسماء وتلك الصفات وهذا الثناء لله؟ هل يمكن أن يخضع له بعد ذلك؟ هل يمكن أن يتوكل على غيره بعد ذلك؟ هل يمكن أن يسلم نفسه وإيمانه واعتقاده وقلبه وتعلقه وتوكله لغيره بعد ذلك؟ ذلك قال في نهاية أنقذت وخضع، سلمت لك وخضعت لك سبحانه وتعالى، ووضعت رقبتي ولحمي ودمي وعظمي وعصبي وكل ذلك مني تحت أمره سبحانه وتعالى، خاضعا منقادا، وبك آمنت، وبذلك كله صدقت واستيقنت. وليس معنى الإيمان هنا تلفظ بهذا اللفظ فقط، كلنا يقول له آمنت، يقول له آمنت بالله لا إله إلا الله، ليس ذلك هو المقصود، وإنما الإيمان هو في هذه المعاني بعد أن ذكرها النبي، والذي يظهر أثره، يظهر أثر الإيمان عليه من تحققه بتلك المعاني التي ذكر النبي في الحديث صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ظهر عليه أنه يعظم لقاء الله ويستعد له، ظهر عليه أنه يعظم قول الله ويؤمن به، ظهر عليه أنه يعظم الجنة ولا ينام عنها، وظهر عنه عليه أنه يعظم النار ويهرب منها، وظهر عليه إيمانه بربه، وظهر عليه النور الذي ذكرنا في قوله أنت نور السماوات والأرض كما ورد في حديثه الذي أشرنا إليه من قبل، وهو اللهم اجعل في قلبي نورا، سمعي نورا، بصري نورا، وعن يميني نورا، وشمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. فظهر أثر هذا النور على تلك الجوارح وتلك الخطى وتلك الأعمال، فظهر هذا الأثر عليه. لا يظهر عليه أثر ذلك دل على أنه لم يؤمن بعد هذا الإيمان الذي يأخذ بيده وقلبه إلى الله تعالى على هذا النحو الصادق الذي يقول وبك آمنت، يعني وبك صدقت. يقصد بقى يقول له آمنت بالله ويسكت؟ لا، يقول له أين أثر هذا الإيمان؟ فقد ظهر أثر هذا الإيمان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا بليلهم يقولون أنت قيم السماوات والأرض إلى آخر ما ذكرنا في المعنى في الدرس الماضي المتعلق بهذا، بهذين الاسمين المشرفين. وعليك توكلت، وقد ذكرنا اسمه الوكيل فيما مضى وشرحناه شرحا طويلا مفيدا لأهل الإيمان. وعليك توكلت، عندما قال لك أسلمت وبك آمنت لم يبقى إلا التوكل بعد الإسلام والإيمان في تحقيق معاني الإسلام والإيمان، كما ذكرنا كيف حقق النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وكيف قام بها وكيف تحمل في سبيلها، كل ذلك بالتوكل على الله تعالى. كيف هاجر، هاجر متوكلا، كيف دعا، دعا متوكلا، كيف واجه الناس، واجهه متوكلا على الله، كيف واجه الشدة والجوع وما يمكن أن يحدث له، واجهه بالتوكل على الله، بتفويض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، بثقة قلبه واعتماده على الله جل وعلا، وفي نفس الوقت بأخذه بتلك الأسباب التي أمر الله تعالى أن يأخذ بها. والتوكل ينبغي أن يراجع المؤمن اسم الله تعالى الوكيل. وإليك أنبت، بعد ذلك كله أسلم وآمن وتوكل وصدق بهذه الأمور كلها، إذا به يقول وإليك أنبت، والإنابة الرجوع حد فاكر ذكرنا منزلة الإنابة قريبا؟ حد فاكر؟ أشكركم. أنبت أن رجعت إليك في تدبير أمري، هذا كلام الحافظ. وقوله وبك خاصمت، أي بما أعطيتني من البرهان وبما لقنتني من الحجة، فبه أناب إليه ورجع إليه وارتكن له، فأسلم وصدق وآمن وارتكن إلى الله وتوكل عليه. يبدأ بقى في الجزء الثاني، وهو القيام بحق هذا العلم بأن يبلغ هذا، بأن يبلغ هذا العلم إلى الناس، أن يبلغ تلك الدعوة إليهم، وأن يعلمهم بهذه المعاني الحسنة التي آمن بها عن الله سبحانه وتعالى. لا بد حينئذ أن يواجه الأمر بهاتين المواجهتين، بالحجة والبرهان، وبعد ذلك بالسيف والسنان كما يقول، أولها ذكر النبي هذا المعنى وهو وبك خاصمت. دخل مع المشركين في توضيح هذه المعاني وفي تبيين هذه القضايا، لا بد وأن يبين لهم الحجة وأن يوضح لهم المحجة وأن يظهر لهم البرهان وأن يبين لهم عناصر الإيمان وقضايا الدين، وأن يواجه خصومتهم وعنادهم وشركهم وما يبدون من هذه الشبهات التي تعارض ذلك الحق ليفندها لهم. كل ذلك ليس بعقله وليس بفهمه وليس بعلمه وليس بقوته، وإنما بالله تعالى، لأنه قريبا قال وعليك توكلت، عليك توكلت. في نفس اللحظة لابد أن تكون مخاصمته بالله، لو كان مخاصمته بغير الله تعالى لم يكن توكل على الله واستند في تدبير الأمر وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، وإنما إلى نفسه وقواته. فارتكن المرء حينئذ إلى الزائل الذي يفنى ويضمحل، ارتكن إلى فهمه وعقله الجاهل الناقص، وإلى قدرته الضعيفة التي قد أعطاها الله تعالى له ويمكن أن يسلبها إياه. فإذا ما أراد الحجة الواضحة والبرهان القوي الذي لا معدل عنه، إنما يكون حينئذ بالله تعالى. أتعلم المرء حينئذ، يتعلم كيف يخرج من رعونة نفسه ومن نظرها إلى قوتها وفهمها وعلمها، إلى علم الله وقوة الله، وإلى مخاصمته بالله سبحانه وتعالى، كما تعود أن يكون توكله على الله جل وعلا. لذلك يقول وإليك حاكمت، لا يتحاكم إلا إلى ربه جل وعلا، فيحاكم من جهد الحق إليه، وأن يجعله أي سبحانه وتعالى الحكم بينهما. لا يتحاكم لشيء إلا لكتابه وسنته صلى الله عليه وآله وسلم، ويقضي بها على نفسه ويحاكم إليها غيره، لا يحاكم أحدا ولا نفسه إلا إلى ما جاء عن الله وعن رسوله، لأنه قد علم أن ذلك كله هو الحق الذي لا محيد عنه، والذي لا ينبغي أبدا أن يتحاكم في شيء قليل أو كثير إلا إليه، لقوله ذلك الذي أشرنا إليه وقولك حق. واضح؟ الناس اللي نايمة دي صحيت؟ يقول هنا بقى شيء. وقدم مجموع صلات هذه الأفعال عليها إشعارا بالتخصيص وإفادة للحاصل. دي معناها ايه؟ معناها انه بيقول لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت، قدم صلاتها عليها إشعارا بالتخصيص، يعني لم يقل اللهم أسلمت لك على الطريقة المعتادة في الكتاب، أسلمت لك وآمنت بك وتوكلت عليك وأنبت إليك، وإنما قدم فقال كما يقول هنا، قدم مجموع الصلة، قدم الصلة على الفعل عليك توكلت، ما قالش إيه، لم يقل توكلت عليك، قال إفادة، إشعارا بالتخصيص وإفادة للحاصل، تخصيص التوكل على الله والمحاكمة لله والمخاصمة بالله والإسلام لله والإيمان بالله، تخصيص ذلك كله بالله تعالى، وإفادة للحصر يعني أن يحصده فيه، يعني لك لا لغيرك، لك لا لغيرك أسلم، ولك وبك لا بغيرك آمن، وعليك لا على غيرك توكل، وإليك لا إلى غيرك حاكم، وبك لا بغيرك خاصمت. فهمت؟ فهم يعني ما قدم الصلة على الفعل، ها؟ وكذا قوله ولك الحمد، لم يقل الحمد لك أو الحمد لله رب العالمين، وإنما قال ولك الحمد، يعني الحمد له هو وحده، ولك الحمد لا لغيرك. يبقى ده بيسموها إشعارا بالتخصيص، تخصيص الرب جل وعلا بالحمد، وحصر الحمد في الله جل وعلا لا غيره سبحانه وتعالى. يبقى لك الحمد أي أنت المستحق للحمد المخصص به، ولك الحمد لا لغيرك محصورا فيه سبحانه وتعالى، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره، أنت المقدم وأنت المؤخر. وسنشير إلى هذه المعاني بعد إن شاء الله تعالى. وهذه قضية، قضية مهمة، يعني اللي حضر بها الدرسين يسمع هذا الكلام، اللي ما حضرش الدرس الماضي لابد أن يسمعه ليستكمل الدرسين معا في فهم هذه المعاني من المقدم والمؤخر، لابد. يقول السلام عليكم، بارك الله في حضرتك وشفاك من جميع الأسقام وأدخلك الفردوس الأعلى جميعا يا رب العالمين. قل هل يجوز وقوف أحد المصلين المفرد في الصف الثاني، أم من الواجب أن يأخذ أحد المصلين من الصف الأول للوقوف بجواره مع ترك مكان خال في الصف الأول؟ هذه المسألة من المسائل المهمة، يعني ألا يصلي المرء في الصف الثاني بمفرده، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وعليه إن توقع أن يأتي أحد من الناس ليصلي معه في الصف الثاني جاز له أن يقف حتى يدخل هذا الآخر معه في الصلاة قبل أن يركع، وإلا جاز على بعض قول أهل العلم أن يكبر ويدخل في الصلاة ثم يسحب أحدا من الصف الأول، وهذه ذكرها الشوكاني في عيني الأوطى. هل يجوز التعطر في الصيام واستخدام السواك أثناء الصيام مع ملاحظة أنه قد يكون به بعض بواقي المياه؟ التعطر في الصيام لا بأس به، واستخدام السواك أثناء الصيام قد ذكرناه على مذهب الجمهور الدليل على أنه الأصح دليلا جواز استخدامه بعد الزوال. أما مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم أنه يكره استخدام السواك للصائم بعد الزوال، قد شرحنا هذه المسألة في فقه الصيام. وهل يجوز تقبيل الزوجة أثناء الصيام مع مراعاة أن ذلك من غير شهوة؟ يعني المرء يخشى على ينبغي أن يخشى على نفسه من مثل هذه الأمور، لذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يفرق بين الشاب والشيخ على أنه أن الشاب له شهوة وأن الشيخ يعني فاقد الشهوة شيئا ما، يمكن أن يكون ذلك مباحا له. فضابط المسألة الخشية، إن خشي على صومه لا، إن لم يخش على صومه وهو ضابط لنفسه فهذا يجوز. وقد قالت السيدة عائشة: وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سئلت عن ذلك. وأخ يقول: أرجو المسامحة لسوء أدبي في اغتياب فضيلتكم. مش عارف يعني، ربنا يسامحنا جميعا، بس مش عارف الواحد يتعلم ايه من هذه المسألة. انت ينبغي ان تتعلم شيئا من هذه المسألة وتاخد بالك منها، مش ببساطة يعني تغتاب غيرك فضلا عن اللي بيعلمك الدين تروح تغتابه الاخر، تبقى مشكلة. طيب، أخي يقول: أرجو إعداد برنامج يوم رمضان، وعليك توكلت مصلة في هذا الكلام، هل هو الجر والمجرور؟ هو يقصد ذلك الشيخ مع بعض التسامح يعني. وهل لو قدمت الأفعال على الصلات كان لها معنى آخر؟ لا، المعنى الطبيعي لها. في حد لي أسئلة ما تكلمناش عليها؟ في حد لي أسئلة يعني مهمة بالنسبة له ولم نجب عليها؟ أخي يقول: ما رأيكم يعني في قول البعض: الحق واحد الذي لم يصل إليه آثم؟ في حد يقول كده؟ من صاحب السؤال انت؟ ودي مسألة في التفريق بين الأصول والفروع عند الأصوليين. في الأصول ولا في الفروع؟ لا تفرق المشكلة دي، أصول حاجة والفروع حاجة. الفروع الحق متعدد، الأصول الحق واحد، من لم يصيبه آثم وإلا أو كافر على حسب، وإلا إيه صوابنا اليهود والنصارى، ده في الأصول في أصول الدين. أما في الفروع الفقه: إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وهذا على الاجتهاد. خدين بالنا من المسألة دي، مسألة أن الحق واحد من لم يصيبه فهو آثم، هذه مسألة متعلقة بالأصول، الأصوليين بيتكلموا فيها، بيتكلموا فيها على إيه؟ على معنى أن أصول الدين، ما لجب أصول الفقه دلوقتي، أصول الدين الحق فيها واحد، ومن لم يصب الحق فيها فهو كافر أو آثم فاسق على حسب المخالفة الشرعية على خرق الدين. ليه؟ قالوا: لأنه لو ما كانش فيها كافر، لو قلنا في اجتهاد في العقيدة يبقى اجتهد اليهود والنصارى ووصلوا إلى التسليس وتأليه العزير، يبقى ده يعني معناها كده بيقولوها بالعربي في لغة الأصوليين، أن إذا لم يكن الحق واحدا في هذه، أن الحق واحد في هذه المسائل، فإننا نصوب اليهود والنصارى، يبقى اليهود والنصارى صح كمان، وهذا ضلال ما بعده ضلال. أما في الفروع اللي هي فروع الدين العبادات وغيره، فإن هذا الأمر الحق فيه في نظر المجتهد متعد بتعدد المجتهدين، يعني إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فأصاب فله أجران، فدل على أنه يأخذ أجرا ولو أخطأ،